فهل من عودة إلى القرآن؟ هل من عودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقا إنها فتنة. في صحيح أبي داود من حديث مقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: وأي الله هذا مخلوق قتل. لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاثة: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. وفي هذا الزمان تكثر الفتن وتتوالى. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعر الجبال على رؤوس الجبال، ومواقع الخط يفر بدينه من الفتن في آخر الزمان. والتعرض بالله من الفتن مطلب شرعي ومن ذلك. في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فما نخرج من تلك الفتن؟ هل نرفع تلك الشعارات التي ما رفعت إلا إرضاء للأحزاب الشيطانية؟ لا. هل باحتكامنا إلى غير شرع الله؟ أبدا. هل التحرم إلى الطواغيت والأجداد والأوثان التي عُمدت من دون الله ظلما وعدوانا وكفرا؟ كلا. وإنما بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى في انفسنا اولا. هذا هو الشيء. فالتغيير على قسمين في القران: تغيير من قلب الى شر، وتغيير من شر الى خير. اما عن التغيير من شر الى خير فذاك في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تغيرت أحوالهم لسماع كلمة تغيروا من شر إلى خير. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم. وتغيير من خير إلى شر، وزاد في قول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت قلوبهم، لا يرتاحون لسماع ذكر الله. قطعت عيونهم. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا تغيير من خير إلى شر. نعوذ بالله من حال هؤلاء. فكذلك المسلم في تلك الآونة وفي هذه الفترة إذا دعي إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما أن تراه مستبشرا، وإما أن تراه مشمئزا. يريدون ماذا؟ يريدون الطواغيت الجبرية. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجبرية يؤمن؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بذلك فإن التحكم إلى الشرع الثاني تبارك وتعالى إنما هو فرض عين على كل مؤمن في ذاته أولا، لأن الله تبارك وتعالى لما يموت لما أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الشيطان إلى الأوثان إلى القوانين الوضعية وقد أمروا أن يكفروا به فلا إيمان إلا بعد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إيمان إلا بعد كفر بالطواغيت والأمثال وإيمان بالله عز وجل وبشرائعه. ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. إن الله عز وجل أمر اليهود أن يتحاكموا إلى التوراة لما أنزلها الله عز وجل. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور قبل أن تحرف. وكذلك الإنجيل أمر الله تبارك وتعالى النصارى أن يتحاكموا إلى الإنجيل قبل القيام بتحريفه. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ومن باب أولى فإن الله تعالى أمر المسلمين أن يتحاكموا إلى القرآن والسنة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ما نحن فيه إنما هو ببعض ذنوبنا وليس بكل ذنوبنا والحمد لله على ذلك. ظهر الفساد في البذل والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل الذي عملوا. فالتحرك الى شرع الله من اوجب واجبات، فلا امن ولا امان الا في ظل الشريعه الله في ظل شريعه الاسلام. هذا ما ندين لله تبارك وتعالى. وان الله تبارك وتعالى اهتمام المسلمين في كتابه العظيم، فلماذا التفرق ولماذا الحزبيات؟ دعوها بينها ممكنه حزبيات ضبيطه احزاب شياطين. قال تعالى انما المؤمنون اخوه، فلماذا تركنا هذه الكلمات؟ وقال سبحانه هو تمام المسلمين، وقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني اعتصموا بحبل الله اي بدينه ولا تفرقوا. تأبى الدماء اذا اجتمع تفرقا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ماذا تفرق في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ لمثل هذا يسوق القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. يسوق القلب كمدا من تلك الفرقة بشكل نراها في مجتمعات المسلمين. تفتتنا وكل الناس تتفتت، أمم وأحزاب تجمعوا على حرف شرع الله، وأين دورنا؟ وماذا يفعل بنا؟ الله تعالى أعلم. أيها الإخوة الكرام، هذا وقت البناء. أن نبني أنفسنا أولا بالعقيدة الصحيحة السليمة حتى نكون أهلا للاستخلاف في أرض الله، وإلا فلا نصر ولا تمكين ولا أمن ولا أمان. ما أرسلت شيء تمكين أريد أن أكون منهم. اسمع، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمانا أولا الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول بالله وعمل بالجوارح أي الأعضاء واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأركانه معروفة. الدنيا لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه أركانه. والعمل إيمان وعمل اعمال هذا داود شكرا وقليل من عباده الشكور. أقوال يتكلمون ويهتفون ويرفعون أصواتهم لكنهم ما عملوا بشريعة الله وما عملوا بطاعته فأنى ينصرون أنى ينصرون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخدمنهم في الأرض. وإذا وعد الله فالله لا يخلف الميعاد. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد علينا إنا كنا فاعلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ليستخدمنهم في الأرض كما استخدم الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنمكننهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني العباده العمل بتوحيد الله في ارضه والدعوه الى توحيد الله مع تقوى الله. ايمان عمل صالح عقيده سلفيه عمل بما تقول محاربه نفس للبدع وفجر من ذنب واثم فليس لنا ان نحرم بنصر في ارض الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اذا اردت ان تكون غالبا لا مطلوبا فكن جنديا من جنود الله كن جنديا من جنود الله. وجنود الله تبارك وتعالى لا يعملون في الارض بمعصيه الله ابدا وانما ينشرون العلم النافع والعمل الصالح. كان الله ليعظمن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. ما اصبحت شركا فيه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة يحرصون على إقامة الصلاة في أوقاتها بفرائضها وأركانها وسننها في أوقاتها كما أمر الله وكما فعل صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة الواجبة والمستحبة. رجل ضجع الفرائض كيف يكون من شيء التفكير؟ رجل ضجع الصلاة أن له أن يكون من جند الإله. رجل منع زكاة ماله مهلا كيف يكون من شيء التفكير؟ ثم ماذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجهنا يتغير ويتمحض غضبا لله إذا رأينا المنكر. لا تقول أنا مالك لا تأتي أنا كن بنفسك يا أخي هل تطبع هذا الكلام كن بنفسك إلى آخر هذه الكلمات التي أدت إلى انتشار الهزيمة النفسية ومحاربة شرع الله عز وجل في بلاد المسلمين. الدخول على جهل ما فقط وتنهي الصواريخ على لسان داوود وعيسى بن مريم. ذلك بنا عقل وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر شعرهم لبئس ما كانوا يفعلون. فالاقتصاد شرك تمكيني انهم يؤمنون بالله واليوم الاخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصرون دين الله ويحاربون البدع والضلالات ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. إذا كنا هكذا صرنا أهلا للإسلام في الأرض لا، وإلا فلا. أيها الإخوة الكرام، المعبر في تلك الجنة بالتوبة النصوح وبالعودة إلى الله عز وجل في وقت نرى فيه أحداثا ما رأيناها قبل ذلك. ونسأل الله تعالى أن يسلم وأن يوقع أحوال المسلمين وأن يرزقنا حاكما مسلما. هذا ما نريد. فماذا أولا أن تعتقد أن ما حدث في بلاد المسلمين إنما هو بقضاء الله وقدره لا بذكاء أحد ولا باجتهاد أحد، إنما هؤلاء أسباب فقط. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله. فالنصر على الأعداء لا يكون إلا بإذن الله، والنصر لا يكون إلا من عند الله إن كان هناك نصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما ظلم الصعيد ولكن الله أمر وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فالبلاء الحسن من عند الله والنصر من عند الله، وكل ما يحدث في هذا الكون انما هو بعلم الله وقضائه وقدره. وعند المفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما نقص من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وان كانت قال حسان من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعلم الصدق واخفى، فكيف ننسب الفضل الى غير ذلك وان نقول ان ما حدث انما هو باجتهاد الشباب او بفعل الرجال؟ نسينا الله. اين حق الله؟ أين قيام عبادته؟ أين دورنا في المساجد وفي الشوارع والطرقات والمنازل؟ أين؟ هل تمت الأمة توبة شفاعية كقوم يونس؟ إلا قوم يونس لما أنه كشفنا عنه عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه إلى حين. فاعلم ان ما حدث في بلاد المسلمين انما هو بقضاء الله وقدره، وهذا من رحمه الله تعالى باعجابه. ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، إن ذلك على الله يقين. فكل ما حدث إنما هو بتدبير محكم من لدن الحكيم الخبير. فالصبر هذا ما أحتاج إليه في وقت الفتن وفي وقت الأزمات، لأن الإبتلاء سنة كونية من سنن الإبتلاء، لا بد أن تبتلى ولا بد أن تصبر. أحسب الناس أن يضربوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من نفس الصابرين. فلماذا الصبر؟ صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة مع التضرع والدعاء. أن تشكر إلى الله عز وجل. جاء قول إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله فقال له ما رأيت ما صنع الحجاج؟ فقال من يصبره فإن الحجاج من عذاب الله ولن تدفع عذاب الله تبارك وتعالى إلا بالتضرع إليه. وأخذ هذا من قوله تعالى ولقد أخذناه في عذابك ما استكانوا لربهم ولا يتضرعون. تضرع فدع من الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حزبه أمر فدع إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إيمان معظم إلى الله. فإذا رأى الله تبارك وتعالى فإذا رأى الله عز وجل من أنفسنا خيرا أصبح الله لنا الأحوال. فإذا رأى الله عز وجل في قلوبنا خيرا رزقنا حكما مقيما. أما أن نزيد في الطغيان والتمادي في الظلم والعدوان فكيف نرضى؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تضرع توبة نصوح. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. ان عدتم الى الكفر والسجود والعصيان عدنا الى تعذيبكم عدنا الى الانتقام منكم وان عدتم عدنا. سنه من سنن الله تبارك وتعالى في الارض. فاي من هذه التي جعلتها انت في نفسك اولا؟ اين ثوراتك على نفسك وعلى نظامك في بيتك وفي شارعك وفي عملك؟ نحتاج الى هذه الثوره. ثوره على هذه النفس طالما اهملت بالعصيان. كم ضيعنا من حرام، كم تركنا من سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه السلف الصالح. حتى سلام الله تبارك وتعالى بالأسقام والأمراض والأوبئة وفضل الله عز وجل علينا الأعداء بكل شر. إنما هو بما كسبته أيدينا. وما ربك بالظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. عند الإمام الطبراني والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الحق. حكمت بغير ما أنزل الله في نفسك في بيتك؟ ما جعلت الشريعة تحكم في ذلك أولا إلا فشى فيهم الحق. وقد فشى الحق وفشى في بلاد المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنهم بعد ذلك يطلبون تارة بدنية وتارة يريدونها قومية وأخرى يريدونها علمانية وآخرون يريدونها إبرانية. وهؤلاء ليسوا من الله في شيء. إنما هو الخلق. وعلينا أن نعتقد ذلك. لأن الكافر يعيش في أمان في ظل شريعة الإسلام لأنه لا يكفر. فما بالك بالكفر. الكافر يعيش في أمان. حتى الحيوانات لا يعتدى عليها في ظل شريعة الإسلام. الكتاب وليريح احدكم نجاحته وليحب شخصه حتى الحيوانات لا تؤذى ولا تعذب وتعرض رزقي ولا اتولد حتى مع الكفار ومع المخالفين فما بالك عن المسلمين المحكومين ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا لا تحملنك العداوه على الظلم والبغي على من خالفك ان هذا حرام لا يجوز لا نجد ذلك الا في شريعه الرحيم الرحمن لا نجد ذلك الا في ظل الاسلام فما من شريعه من الشرائع الا وفيها ظلم وتضييع للحقوق الا ما بلغ من شريعه الاسلام فانها ما انزلت الا لاقامه العدل في الارض حتى الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين امروا بالعدل في ارض الله قال الله تعالى مخاطبا داود عليه السلام وانا ومطيع يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال سبحانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وقال سبحانه ان الله يامر بالعدل فامر الله باقامه العدل وضد العدل الظلم والظلم موجود في القوانين الوضعيه وفي سائر الشرائع الا في شريعه الاسلام لان هذه الشرائع التي كانت قبل الاسلام فريده وضيعه ظلما وعدوانا بقيمه اهلها فانزل الله الذكر وتكفى بحفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا لم تحفظه فلن نجد العدل والامن والامان الا في تطبيق الشريعه الاسلاميه ولكن كيف ذلك هناك اسباب وهناك محكمات وهناك امور تنفيذيه نحتاج اليها لو اننا قمنا باستبداد الان باستبداد المسلمين في الشوارع وفي الطرقات وفي اماكن عملهم فقلنا لهم هل تريدون شرع الله؟ لا اختلف الناس لماذا؟ لان هناك من الناس من حارب شرع الله وقال لا اريد تطبيق الشريعه وهو لا يعرف شيئا عن الاسلام الا وفقط لكنه ما تعرف على سماحه الشريعه وعلى كمال الدين وما قرا شيئا عن هذه الاشياء فكيف يرتضي او يكون راضيا بهذا النظام وهو لا يعرف شيئا عنه والجاهل عدو ويجهل يقول لك لا الشريعه نقوم بقطع يد السلف لم يوجد يعني انت ما رايت في الشريعه الا ما كان من قطع يد السلف اقول لك ان الحيوانات لا تنصر في الشريعه وراينا المسلمين يظلمون وحرماتهم تنتهك واموالهم تنصر وتختصر كل هذا في الشريعه الان انه الظلم والعنوان هذه هي ثمر الابتعاد عن شرع الله في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واسمع ماذا قال قال من استعملناه منكم على عمل من وليناه منكم امر من امور المسلمين فكتمنا به يوما فما فوق اقرا فما فوق كان قلوب لم ياتي به يوم القيامه ما كان مليارا او اكثر وانما مليارا تعريضا. اين نجد ذلك؟ لا نجد ذلك الا في الشريعه الرحيمه الرحمنه. فحتى متى ونحن نتمادى في غيرنا تشتتنا وصرنا احزاب؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صاروا احزابا. اذا فاذا اردنا ان نحدد هذه الاحزاب فلماذا انزل الله الكتب وارسل الرسل؟ لماذا؟ لماذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ لماذا؟ نستغني عن شرع الله عز وجل في الاحزاب. هذا حزب يريد كذا وهذا حزب يريد كذا وهذا حزب يريد كذا. لماذا خلقنا في هذه الحياه الدنيا ما دمنا نتحاذر الى الاحزاب التي لا تعرف الا الهوى؟ فنسال الله تبارك وتعالى ان يصلح احوال المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ببيت قديم شاع في كل مكان.

اللهم اغفر لنا ولا تدع علينا، انصر لنا ولا تنصر بنا، علمت بعدوك وعدوا بنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم رحم صفوف المسلمين، اللهم رحم صفوف المسلمين، اللهم رحم صفوف المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم من ارادنا واراد المسلمين بخير فوفقه يا رب العالمين، ومن ارادنا واراد المسلمين بسوء فاجعل كيده فينا، واسره ومال امره واشغله بنفسه مليانا بالجمل والاكرام. اللهم اجعل منك راحه للامن والامان، اللهم اجعل منك راحه للامن والامان، اللهم اجعل راحه للامن والامان، اللهم احفظ نصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ نصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ نصر من كل مكروه وسوء. ربنا هل لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي